القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع يحيى محمد محمد المليجي المقيم بمحافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة النقل. بيقول فيها: أنا تقدمت الوظيفة بشركة من شركات قطاع الأعمال التابعة في الأساس لوزارة النقل، وتم قبولي للوظيفة وتم تعييني بتاريخ 1/7/2022، وتم إجراء الفحص الطبي من مستشفى الغردقة للتأمين الصحي بتاريخ 3/7/2022. ده إيه الكلام الجميل قوي ده على الصبح؟ بسم الله ما شاء الله، اتقدمت الوظيفة واتعينت، فين بقى الحاجة الحلوة؟ أصبر بس لغاية ما خلص وحنشوف مين اللي حيعوز من التاني الحاجة الحلوة. اتفضل يا سيد كامل، بس بقولك إيه، أنا مش هتنازل عن حاجة زحة وسندوتش بطاطس بالبيض والطحينة. قول بقى يلا، ايه اللي حصل بعد ما كشفت في التأمين الصحي في الغردقة؟ الشركة دي مقرها كان داخل ميناء سفاجة البحري، واستلمت العمل واتغربت يا حضرات لمدة 2 شهر. وطبعا ان الواحد يعيش في الغردقة وهو من اسكندرية، اكيد حضراتكم متخيلين بقى الإقامة والأكل والشرب واللبس وغيرها من تفاصيل الحياة، لكن مش مهم قدام ان الواحد يبقى شغال. المهم بعد 2 شهر دول نزلت أجازة وسافرت اسكندرية لأسرتي، وأنا في الأجازة باسكندرية تمت إصابتي ولله الحمد بجلطة دماغية أدت إلى شلل نصفي بالجانب الأيسر. يا الله، صدق إن أنا ما خدتش بالي خالص، وهتريك يا عيني قاعد على كرسي وماشي بعكاز وما يعلم بحالتك إلا ربنا، وأنا اللي عمال أقول عاوز حاجة ساقعة وسندوتشات. أما أنا على إيه حاجات يا أخي؟ بقولك ايه، نخليها سندوتشات بس بلاش الحاجة الساعة. يا راجل مهزر، ما تدرقليش كده. قولي يلا عملت ايه بقى؟ بلغت الشركة طبعا وقدمت توصية الدكاترة بالاجازات المرضية، وطلبت من مدير عام الشركة استخراج بطاقة تأمين صحي للعلاج بمستشفيات التأمين الصحي، لكن حضرته قال لي: وانا اي نعم مدير عام الشركة، بس الموضوع ده يخص الشؤون العاملين، عليك بقى وعلى شؤون العاملين. سندوني وودوني لغاية شؤون العاملين وشافوا حالتي والاوراق كلها، وبعدها قالوا لي: للأسف الله القانون لا يسمح باستخراج تأمين صحي الا بعد مرور 6 شهور على تواجدك بالشركة. بس انا فعلا اشتغلت ومتأمن عليا كمان، ما ردوش عليا. طلبت تحويلي للجنة طبية للتوصية بالأجازات، قصدي طبعا ان تمر المدة اللي القانون بيقول عليها اللي هي 6 شهور، وانا في أجازات مرضية. وبعدين يطلعوا لي بطاقة التأمين الصحي، ركنوا الطلب وما حدش بص عليه أصلا. وبعد مرور 2 شهر قامت الشركة بقطع مرتبي، وأصبحت بدون مرتب وبدون علاج ومؤمن عليا وخلاص. اتقدمت بشكوى لمنظومة الشكاوي الحكومية، بعدها قامت الشركة بتحويلي للجنة العجز بمستشفى النقراشي بالإسكندرية، وتم العرض بتاريخ 23/1/2024. بعد مرور 7 شهور وانا بدون مرتب، وتم توضيح الوضع للجنة العجز اثناء العرض، وحالتي كانت اتحسنت شوية والحمد لله، وكنت بقوم وامشي قدام اللجنة بدون عكاز على امل ان يكون القرار العودة للعمل لحين تحسن الحالة او تطبيق قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، واللي بيصرح للموظف المصاب بمرض مزمن بأجازة مرضية مدفوعة الأجر، إلى أن قرار اللجنة كان: سيد المحترم يحيى محمد محمد المليجي المقيم بمحافظة الأسكندرية، بعد العرض على اللجنة تقرر إعادة المناظرة بعد 6 شهور لحين استقرار الحالة تحت العلاج. معقول علاج 6 شهور؟ منين وإزاي وانا برا منظومة التأمين وبدون مرتب عشان اقدر اصرف على العلاج برا؟ طب انا مصاب وانا موظف، اصابة ادت لاعاقة مستديمة بالاعصاب وتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من إدارة الشؤون الاجتماعية. أمل إن صوتي يوصل للسادة المسؤولين، يوصل لهم في وزارة النقل، يطلعوا لي بطاقة التأمين الصحي علشان أقدر أكمل علاجي وأرجع شغلي. أنا المواطن يحيى محمد محمد المليجي، المقيم بمحافظة الإسكندرية، وشغلي في ميناء سفاجة البحري. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.